خوفا عليك ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك سبحتها أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك أشفي غليلي يا ويلتي لا لا لن أقول أن فقول لا تخجلي تفزعيني فلست بسائر أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري لا تخجلي لا لا لا لا تفزعيني فلست بسائر أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري فرأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكسر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته لا لا لا لا تكذبي لا تكذبي لا تكذبي بردت من الهوى